يعلون ولا يعلون. شوفوا التوقير، شوفوا الاحترام، شوفوا التقدير، بل اسمعوا إلى هذه وخذوها مني. ذكر أهل العلم أن الصالح إسماعيل الأيوبي وكان يحكم الشام استعان بالنصارى على قتال أخيه نجم الدين أيوب حاكم مصر. لو اسمه الصالح، صالح إيه؟ ده فاجر. أسماءه خلاص الصالح إسماعيل، ويستعين بالنصارى لقتال المصريين، وبيحارب أخوه، يقاتل أخيه، يقاتل نجم الدين، واسمه الصالح. ولله ضر القائل، نعم، ومما يزهدني في ملك أندلس أسماء معتمد فيه فيها ومعتضدي، ومما يزهدني في ملك أندلس أسماء معتمد فيها ومعتضدي، أسماء مملكة لا وجود لها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. الصالح إسماعيل استعينوا بالنصارى على قتال أخيه نجم الدين أيوب حاكم مصر. علم بذلك العز بن عبد السلام فصعد المنبر في دمشق ونهى عن هذا، ونهى عن التعاون مع هؤلاء، فاعتقلوا وأتوا به في الحديد وجعلوه في العسكر في خيمة بجوار خيمة السلطان. ثم جاء الوزير إلى سلطان العلماء العز بن عبد السلام وقال: يا إمام، لقد أخطأت، لقد كلمت السلطان في شأنك، فقم معي وقبل يده يعفو عنك. فقال العز بن عبد السلام: ماذا تقول يا هذا؟ أنا لا أرضى أن يقبل السلطان يدي. يا قومي، أنتم في واد وأنا في واد آخر. وقام يصلي قيام الليل ويقرأ القرآن، فسمعه بعض قادة النصارى وهم في خيمة السلطان الصالح إسماعيل، فقالوا: من هذا؟ قال: هذا أكبر علمائنا، سجناه لأجلكم. فقال قادة النصارى له: لو كان هذا قسيسنا لغسلنا رجليه وشربنا مرقتها. نحن أولى بهذا الأدب مع العلماء. فين توقير العلماء النهاردة في الإعلام؟ ودايما يجيب لك الشيخ في التلفزيون في الفيلم أو التمثيلية أو المسرحية حرامي وبتاع نسوان وفاجر وكذا، ومفيش ولا شيخ كويس خالص خالص. لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا ضاع توقير أهل العلم في هذا الزمان؟ الإعلام، العلمانيين، الشيوعيين، هذه الحثالة، وعشان بعض العمائم أهانت نفسها ولم تحترم نفسها وطلبت دنيا هؤلاء على حساب دينهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك الشيخ؟ الحمد لله في نعم. الله يبارك فيك. والله عندي سؤال. تفضل. لو سمحت، رجل قبل زوجته في رمضان. رجل ماذا؟ قبل زوجته في رمضان. وأنزل التقبيل كده بدون سماع. حاضر. ما هو الحكم؟ جزاكم الله خير. جزاك الله. سؤال آخر يا مشايخ. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ مسعد، وأحسن الله إليكم. أم فارس؟ أيوة يا ابني. سهرناك يا أم فارس، ربنا يخليك. وأنا والله أكتر، الله يرضى عليك. والله افتقدتكم، لكن ادعوا لي بالتوفيق بس، أسأل والصحة الله وحسن الخاتمة. أسأل الله أن يعطيك ما تتمني وفوق ما تتمني. اللهم أمين يا ابني. والله فعلا جزاكم الله خيرا، يعني على روعة الموضوعات اللي بتختارها والله يا شيخ مسعد، وبتطرحها على مشاهدي قناة الرحمة الحبيبة لنزداد علم ومعرفة، يعني بالعلوم اللي بتديها لنا. والله ربنا يبارك فيك. الله يرضى عليك. والله يا شيخ مسعد أشعر وكأنك تصحبنا إلى حدائق العلم لنقطف معك زهور مختلفة من علوم الدين. الله ما شاء الله. الله يرفع قدرك يا ابني. وإياك. الله يفتح لك أبواب العلم اللهم أمين. وزادك إخلاصا وتوفيقا. آمين. حبيت بس أسلم عليك وتحياتي ودعواتي لقناة الرحمة الحبيبة وكل أبناء القائمين عليها. والسلام عليكم. آمين. ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. ربنا يبارك فيكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله بخير. بارك الله في علمك على هذا الموضوع الرائع الذي يفتقده الكثير من الناس. الله يرضى. هو أدب الأدب مع العلماء. نعم. زادك الله أدبا. وبالله عليك يا شيخ تدعي لي، ولو سمحت ممكن رقم حضرتك؟ خد الرقم الكنترول. ماشي، مع السلامة. أسأل الله عز وجل أن يرضى عنك ويغفر لي ولك ويسترنا وياك في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. اتفضلي. أيوة يا شيخ، معلش كنت عايز أسأل حضرتك على ثلاث أسئلة. هاتي. أول حاجة اللي هو عن الكتابة في جنب المصحف اللي هو تصحيح الأخطاء أو كتابة المتشابهات. تاني حاجة عن اللي هو بشوف الناس النساء بيصلوا جنب الرجال في الحرم. طب الحكم إيه؟ حاضر. وتالت حاجة يا رب سبحان الله عن الطواف بالكعبة والإمام على منبر الجمعة. حاضر. ماشي، وأسألك الدعاء يا شيخ. حاضر. ربنا يرضى عنك ويغفر لي ولك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة معاك مؤدة. أهلا وسهلا. اتفضلي. وطي التلفزيون. بقول لحضرتك يا شيخ بالله عليك. وطي التلفزيون أنا سامعك. معايا وطيها من ندى. أي بقول لحضرتك أنا معايا بنتين. وما بيردوش، عمالة أنصحهم يصلوا. ومش سامعين كلامي، بالله عليك تنصحهم. حاضر. وتدعي لهم بالهدى. حاضر. أسأل الله عز وجل أن يهديهما إلى طاعته وأن يجعلهما قرة عين لك في الدنيا والآخرة. اللهم اشرح صدورهما وصدريهما وصدور كل أبناء المسلمين لما تحب وترضى يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. طيب نستأنف، بارك الله فيكم. رجل قبل وأنزل في رمضان، ماذا عليه؟ عليه أن يقضي يوما واحدا فقط. عليه أن يقضي يوما واحدا فقط، لأنه ما قضى وتره بجماع، بل عليه قضاء يوم واحد فقط لأنه استمتع بشهوته وإن كان في غير جماع. والله أعلم. أن الطواف بالكعبة والإمام على المنبر، والله أولى يا أختي الكريمة في صلاة الجمعة أن أجلس وأسمع الإمام. أجلس وأسمع الإمام. متى دخلنا إلى المسجد حتى المسجد الحرام نركع ركعتين تحية مسجد في يوم الجمعة يعني، ونجلس ونتجوز فيهما لنستمع، إنما نطوف ونشغل بالطواف عن سماع الخطبة. الطواف ملحوق، إنما خطبة الجمعة فهتضيع وتفوت. صلاة النساء والرجال في الحرم، أما في الحرم المدني فالنساء في جانب والرجال في جانب والحمد لله. وفي الحرم المكي هناك أماكن كثيرة مخصصة للنساء، لكن إذا ازدحم المكان واقتربت الصفوف فهذه ضرورة في هذا المكان بالذات، والضرورة تبيح المحظورة. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. صال هات. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. تمام. تمام. والله عندي سؤال باللي أنا أسألك سؤال عنه. قول اسمع. أنا حلفت يمين وحكيت قلت علي اليمين إن الحاجة دي صح وطلعت غلط، فما كفرت يمين. قلت علي اليمين. إن الحاجة دي صح. نعم. قلت علي اليمين إن الحاجة دي صح وطلعت غلط. وانت لما حلفت قلت علي اليمين ان الحاجه دي صح، كنت تعتقد انها صح؟ كنت اعتقد انها صح. طيب اسمع الجواب، كفايه اسئله يا شباب. لا شيء عليك، هذا يمين لغو. لا شيء عليك، هذا من يمين اللغو. اخر اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شيخنا الفاضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معك مصطفى اسكندريه. ازيك شيخنا؟ اهلا شيخ مصطفى، كيف حال حضرتك؟ ازيك يا حبيبنا، ربنا يرفع قدرك ويعزك ويبارك فيك. اسكندريه كلها والله وحشاك، ووحشانا الزياره ليا والله، وربنا يرفع قدرك ويزيدك علم. الله يرفع قدرك ويكرمك ويسلمك كل اهل اسكندريه والاسره الكريمه. الله يبارك فيك ونحبكم في الله. ربنا يزيدك علم ويرفع قدرك والله. يا رب واياك. وحشنا والله زياره كده لاسكندريه والله. ربنا يجمعنا واياكم.